يقول: عندما كنت أذهب للعمرة في رمضان أحيانا كان ينتقض وضوئي في الطواف ولا أتوضأ من جديد ولا أخبر أهلي بذلك استحياء، وكنت أكمل مناسك العمرة ولا أدري ما عدد المرات، ولكن وضعت للاحتياط منذ كان عمري 13 عاما إلى 17 عاما 5 سنوات، وبعدها ولله الحمد تمكنت من أخذ عمرتين صحيحة بإذن الله، نسأل الله تعالى القبول، علما بأن العمرة تكون من سنة إلى أخرى في رمضان. ماذا علي الآن من أحكام تجاه السنوات الماضية؟ الجواب: أنت أعلم بالسنوات الماضية، لكن الشيء الذي يحتاج إلى تنبيه في هذا الأمر أن العمرة الأولى باقية في ذمتك، وما أحرمت به من عمر قبل بعد ذلك فهذا إحرام، أو فهذا إدخال إحرام عمرة متأخرة على عمرة متقدمة ولا ينعقد. فالعمرة الأولى هي التي في ذمتك، وبناء على أنك أديت عمرتين سليمتين فالعمرة الأولى منهما هي أول عمرة يعني أحرمت بها، والعمرة الثانية هذه تكون أداء، تكون يعني أداء جديد. لكن الشيء الذي يحتاج إلى تنبيه من جانب آخر أنك فعلت محظورات، ومن أخطر المحظورات إذا فعلت مثلا جماع، إذا عملت جماعا فالجماع يكون مفسدا للعمرة، وإذا كنت قد فعلت ذلك فتكون العمرة الأولى هي هذه الفاسدة، تكون قد أنهيتها، وتكون العمرة الثانية قضاء عنها، وتكفر عن المحظورات الأخرى، وبخاصة ما يكون من باب الإتلاف. أما ما لم يكن من باب الإتلاف فقد تكون معذورا فيه، وبالله التوفيق.